والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. قالون واندرج معه من اندرج فأولئك هم المفلحون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. حمزة بالسكت على المد المتصل